قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام تأله قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام وفي أعيني من سنى الله برق يحس ولكنه لا يشام له في خلاياي دفع ورفع إلى شرفات حمل لا يرى في أعيني مسان الله برق يحس ولكنه لا يشام له في خلاياي دفع ورفع إلى شرفات حمل لا يرام تحف بروحي عوالم والهك أني بها كونت من سلام أغيب كمن نام في نشوة ونفسي عيونها ولا تنام تحف بروحي عوالم والهك أني بها كونت من سلام أغيب كمن نام في نشوة ونفسي عيونها ولا تنام تأله قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام وأشعر أن كياني تمدد حتى تخطى الدنا والحطام أقول سموت وفوق السمو أقول ثملت وما من مدام وأشعر أن كياني تمدد حتى تخطى الدنا والحطام أقول سموت وفوق السمو أقول ثملت وما من مدام أقول ارتويت أجل ولا وكيف ارتويت وكل أوام أقول ارتويت أجل ولا وكيف ارتويت وكل أوام ألا إنها نعميات التحلي هيام سجود يفوق الهيام فسبحانك الله ملء الوجود وملء السجود وملء القيام فسبحانك الله ملء الوجود وملء السجود وملء القيام فسبحانك الله ملء الوجود وملء السجود وملء القيام تأله قلبي لما سجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيبا وفي السمع سجع الحمام